بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ولازال الحديث في المبحث الأول من مباحث النية السبعة، وهي فيما شرعت النية لأجله وما يتفرع عليه من مسائل وأصول وقواعد. وعرفنا أن النية المقصود منها هو التمييز للعبادة مما يكون شبهها في العادة، أي مما يلتبس بها في العادة، كما أنها تميز العبادة بعضها عن بعض، لأن العبادات رتب، منها ما هو واجب ومنها ما هو نافل، وقد اتحدا في الجنس كجنس الصلاة تحته نوعان، فرض والنفل. وينبني على هذا مسائل ذكر ناظم أولها بقوله: فلم تكن تشرط في عبادة لم تشتبه هيئتها بعادة، كذلك التروك مع خلاف في بعضها والندب غير خافي. وعرفنا المراد بهذا البيت، وهذا أصل متفرع على ما شرعت النية لأجله. فلم تكن الفاذ للتفريع، يعني إذا علم أن المقصود من النية هذان الأمران حينئذ ينبني عليه أن ما لا يحتاج إلى تمييز لا يحتاج إلى نية. ومثلوا لذلك ما يكون بصورته غير مشتبه بغيره، كالإيمان بالله تعالى والمعرفة والنية ونحو ذلك من أفعال القلوب. قد سبق كلام حوله، سيأتي أيضا كذلك في أحكام الأحكام، هل أعمال القلوب داخل في مسمى العمل؟ هل القول كذلك داخل في مسمى العمل؟ أما القول فيه نزاع، لكن من حيث الحكم مجمع عليه، من حيث الحكم مجمع عليه أنه يأخذ حكم الأعمال الجوارح. وأما هل يسمى عملا حقيقة أو لا فيه نزاع. رجح ابن حجر في الفتح، قال: والتحقيق أنه لا يسمى عملا حقيقة، وإنما هو عمل مجازا، والصحيح أنه عمل حقيقة. القول عمل حقيقة كما سيأتي به أحكام الأحكام، فهو أنسب به بالمقام. ثم الأصل الثاني والأمر الثاني الذي يتفرع على ما شرعت النية لأجله فيما سبق هو اشتراط التعيين. اشتراط التعيين يعني تعيين المنوي، فلا بد أن ينوي الذي يريد فعله، فيعين ماذا سيفعل من صلاة ظهر ونحوها. ولذلك قال: ويشرط، يعني يشترط بالبناء للمجهول التعيين، يعني تعيين المنوي وتخليصه من الجملة. ويقال: وعين الشيء خصصه من جملة أشياء، كما سبق، فيما يلتبس دون سواه. إذن يشترط التعيين فيما يلتبس، يعني في عبادة تلتبس دون غيرها. إذن ما لا يلتبس بغيره لا يحتاج إلى نية تعيين، لا يحتاج إلى نية تعيين. فاحفظ الأصل وقسي، واحفظ الأصل وقسي. مثلوا لذلك بالفرائض، قالوا: فإنها لابد فيها من التعيين كظهر ونحوه، لا بد أن يعين أن هذه الصلاة ظهر، ولا بد أن يعين أن هذه الصلاة عصر مثلا، وهلم جرة، هذا لا بد منه، هذا مقطوع به لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا دليل على وجوب التعيين، فإن أصل النية قد فهم من قوله: إنما الأعمال بالنيات. هذه الجملة دلت على أنه لا عمل إلا بنية، لا عمل إلا بنية. وإنما لكل امرئ ما نواه، ما نواه، ما نواه، حينئذ ما نواه حصل له. مفهوم المخالفة: ما لم ينوه لم يحصل له. وأنت مأمور بعبادة في هذا الوقت هي ظهر، وبعبادة في هذا الوقت وهي عصر، وهلم جرة، حينئذ لا بد أن يقصد الصلاة وأن يقصد أنها ظهر، أنها ظهر. هذا واضح بين. فإن أصل النية قد فهم من قوله: إنما الأعمال بالنيات، وذلك كالصلاة، فيشترط التعيين في فرائضها كالظهر أو الصبح، ومن ذلك الرواتب، الرواتب كذلك، كل معين سواء كان فرضا أو نفلا لا بد من تعيينه. ولو نوى بصومه وكان معينا كصوم الاثنين مثلا، وهذا ليس من قبيل المطلق أو الأيام البيض، ولم ينوي أيام البيض أو ينوي الاثنين أو الخميس، لا يحصل له الأجر المرتب على هذه العبادة. لماذا؟ لأنه مقصود، لأن الصيام هذا مقصود، وإذا كان مقصودا حينئذ لابد من تحديده وتعيينه. فإن ذهل حينئذ صح صومه لكن لا يترتب عليه الثواب الذي يكون مرتبا على صيام الاثنين مثلا أو الست أو البيض ونحو ذلك. حينئذ تعيين كما أنه داخل في الفرائض كذلك يكون في الرواتب، يعني يكون في النوافل ومنها الرواتب. ثم قعد قاعدة تبعا لأبي إسحاق الشيرازي المهذب: كل ما لنية الفرض افتقر فنية التعيين فيه تعتبر، كنية التعيين فيه تعتبر. كل موضع افتقر إلى نية الفرضية افتقر إلى تعيينها للفرض فيه في الأصح. وهذا قلنا مفهومه مفهوم مخالف العكس ليس مسلما به، كل ما افتقر إلى الفرضية افتقر إلى التعيين، كل ما افتقر إلى النية الفرضية افتقر إلى التعيين. إذن ما لا يشترط فيه نية الفرضية لا يفتقر إلى التعيين، حينئذ الرواتب لا تفتقر إلى التعيين. قل هذا ليس مرادا، بل الصواب أن التعيين متعلقه الفرض وكذلك متعلقه النفل، لكن المراد بالنفل هنا النفل المقيد، لأن النفل نوعان: نفل مطلق ونفل مقيد، الثاني يحتاج إلى نية، لابد من تخصيصه لعموم حديث: وإنما لكل امرئ ما نواه. هذا عام وهو قاعدة وأصل، ويدخل تحته ما لا ينحصر من المسائل. حينئذ كل فرد لا يمكن إخراجه برأي أو اجتهاد، وإنما لابد من تخصيص بدليل شرعي. إن قام الدليل الشرعي على الاستثناء حينئذ على العين والرأس، وأما مجرد اجتهاد نقول لا، لأن اللفظ عام: وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني الذي نواه، فإنه الظهر حصل له، إن لم ينوي الظهر لم يحصل له كما ذكرناه في الدرس السابق. حينئذ العامة قد يلتبس على البعض أن مثل هذه الأحكام الشرعية قد تكون يعني في بادئ النظر أنها قاسية على العامة، كيف الناس وصلاتهم وكذا ولا يستحضرون. أولا نقول هذا من الفرض العين، العلم الذي هو فرض عين، فمن تركه فقد أثم. حينئذ لا نرد النصوص ومدلولات النصوص وعمومات النصوص من أجل ماذا؟ التيسير على الناس. فإذا بخلوا على أنفسهم بالعلم الشرعي وبالسؤال حينئذ هم المفرطون. ثم كذلك نقول النية حاصلة، لو سئل أي شخص ماذا صليت لقال الظهر، قصده للمسجد ولصلاة معينة، غالب أنها أن النية موجودة، النية تتبع العلم كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، فلا تحتاج إلى كلفة ومشقة، مجرد علمه يعلم أنه الآن في صلاة عصر ويعلم أنه في مغرب وعشاء وفجر ونحو ذلك، حينئذ يقول النية موجودة، وليس يكون يعني ذلك فيه تيسير على الناس. وعلى كل هذا أو ذاك ما دل عليه الشرع هو الذي ينبغي تعميمه والعمل به. ثم قال: واستثني من ذلك التيمم للفرض في الأصح عند العلماء، وذكرنا ما يتعلق به بالتيمم، تعلق به بالتيمم. صحيح أن التيمم فرض، وإذا كان كذلك حينئذ لابد من التعيين، لأنه لا يخرج عن الحكم إلا بدليل شرعي واضح بين. فإذا كان كذلك حينئذ التيمم عبادة، وهي داخلة في قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وكذلك التيمم عبادة وهو داخل وعمل صالح أو عمل، وهو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالحكم عام، الحكم عام. فالتوصيل بين بعض العبادات وبعضها دون دليل شرعي نقول هذا يرده تعميم الذي في النص. ومن المسائل المفرعة على ما شرعت النية لأجله ما ذكره الناظم بقوله: وحيثما عين والتعيين لا يشرط تفصيلا وأخطأ بطلا. وخرجت أشياء كرفع أكبر من حدث لغالط عن أصغر. حيثما عين والتعيين لا يشرط تفصيلا، هذه لها أحوال ثلاثة، لها أحوال ثلاثة. أولا ما لا يشترط التعرض له جملة وتفصيلا، ما لا يشترط له التعرض له جملة وتفصيلا، هذا إذا عينه وأخطأ قالوا لم يضر. مثل ماذا؟ مكان الصلاة، قالوا إذا عين أنه الآن نوى بصلاته المغرب والفرض كذلك، وعين المسجد نوى أنه مسجد كذا، ثم تبين أنه أخطأ في تعيين المسجد، تقول هذا لم يؤمر به شرعا. بل لو قيل بأنه بدعة لكان أقرب. لماذا؟ لأن هذه النية زيادة على نية الصلاة من حيث الفرضية ومن حيث القصد والتمييز نحو ذلك. من أين أتيت بها؟ إما دليل شرعي وإما أنه تكلف ما لم يكلف به. ثانيا ما يشترط فيه التعيين، ما يشترط فيه التعيين فالخطأ فيه مبطل، وهذا كما ذكرناه سابقا. إذا نوى مثلا الظهر وهو وقت عصر أخطأ، نقول هذا التعيين مبطل. ثالثا وهو الذي ذكره مصنف هنا، ما يجب التعرض له جملة ولا يشترط تعيينه تفصيلا. إذا عينه وأخطأ ضر، إذا عينه وأخطأ ضر، ما يجب التعرض له جملة ولا يشترط تعيينه. مثلوا له بالإمامة والائتمام، قالوا هذا يجب، يجب أن ينوي الإمام نية الإمامة، ويجب أن ينوي المؤتم نية الائتمام. حينئذ هذا المؤتم المأموم إذا أتى بالنية على جهة العموم، قلنا أتى به على تفصيل كما سبق، إذا أتى بهذه النية جاء بها على جهة الجملة، على جهة الجملة هو مأمور بها من حيث الجملة، لكن كونه يعين زيدا من الناس أو عمرا يصلي خلفه فيزيد في هذه النية، هذا تفصيل لم يؤمر به من جهة الشرع. حينئذ إذا عين إماما معينا، نقول هنا وجد أمران، نية مطلقة عامة وهي نية الائتمام، ونية خاصة وهو كون الإمام زيدا. أخطأ طلع ما هو زيد، عمر، بطلت صلاته، بطلت صلاته. لماذا؟ لأنه أمر به على جهة الإجمال ولم يؤمر به على جهة التفصيل، وهو تكلف ما لم يؤمر به، فإذا أخطأ بالتعيين بطل. الصواب أنه في هذه المسائل كل المفرع أنه لا يضر، الخطأ في مثل هذه المسائل لا يضر، لأن هذه النية لغو ملغية شرعا، لأنها زيادة على النية، وكل ما كان كذلك والأصل فيه عدم الاعتبار، ما يعتد به. حينئذ إذا نوى أن الظهر 3 ركعات وصلى 4، نقول هذه النية ماذا حصل فيها؟ فيها زيادة، فيها تخصيص، فيها تخصيص. كونه نوى 3 نقول الظهر لا تكون إلا 4، حينئذ التعيين حصل من جهة الشرع من الله عز وجل. كونك تكلفت، نقول هذا تكلف مردود عليك ولا ينظر فيه. الأمر الثالث مما يترتب على ما شرعت النية لأجله هو تمييز، وهو تمييز اشتراط التعرض للفرضية، اشتراط التعرض للفرضية. فرق بين التعيين وبين الفرض. عندنا في صلاة الظهر أمران، كونها فرضا وكونها ظهرا، واضح؟ قد ينوي الفرض فرض الوقت ويذهل عن الظهر، إذن وجدت نية الفرضية ولم يوجد التعيين، ولم يوجد التعيين. على ما تقرر سابقا صلاته أي صلاته باطلة، يجزم ورفع صوته قل باطلة لا تصح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنما لكل امرئ ما نوى، وهو لم ينويه، إذن لم يحصل له، لم يحصل له. لماذا؟ لأنه لم ينوي الشيء الذي لم ينوى لا يحصل. هل يوجد عمل بدون نية؟ نقول لها لا يوجد عمل بدون نية، فكيف حينئذ نعتبر أن صلاته صحيحة؟ قل هو لم ينوي. إذن عندنا الحاصل في صلاة الظهر أمران، فرض كونها فرضا وكونها ظهرا، وكونها ظهرا. التنصيص على الظهر هذا تعيين، وكونها فرضا هذه نية الفرض. أيهما أعم؟ الفرضية أعم، لأنها تشمل الظهر والمغرب وغيرها. وإذا نوى الظهر ولم ينوي الفرضية فيه خلاف، فيه خلاف بين الفقهاء، منهم من لا يعتبر لأن الظهر شيء والفرض شيء آخر. والمذهب عندنا كما سيأتي أنه إذا عين الفرض استلزم نية الفرضية، لأنه إذا نوى الظهر لا تقع الظهر إلا فرضا، فهو لازم له. إذا نوى صلاة الظهر، أنت صليت المغرب الأول لعلك ما تستحضر أنها فرض، طيب إذا استحضرنا المغرب بس مشكلة هذه. فنقول إذا استحضر أنها مغرب حينئذ صارت فرضا، لأنه لا يوجد عندنا المغرب في الشريعة إلا فرض، فإذا نوى المغرب حصلت الفرضية فهو مستلزم له. لكن جرى الناظم هنا على العكس، أنه لا بد من النيتين معا، وهو الفرضية والتعيين. اشتراط التعرض للفرضية كما قال وواجب في الفرض أن تعرض فيها له لا للأداء والقضاء، هاتان مسألتان، تعرض للفرضية ثم هي فيها زيادة أخرى وهو تعرض للأداء أو القضاء، وواجب في الفرض أن تعرض فيها، تعرضك في الفرض واجب، تعرضك في الفرض واجب، تعكس جملة، تعرضك أن تعرض أن ما دخلت عليه في تأويل مصدر مبتدا في الفرض متعلق بتعرض فعل مضارع، وواجب هذا خبر مقدم وواجب هذا خبر مقدم في الفرض أن تتعرض بحذف إحدى التائين، فأنت له تصدى يعني تتصدى، هذا الأصل. إذا كان الفعل الماضي مبدوءا بتاء ودخلت عليه تاء المضارع لابد من حذف أحدهما، وثم خلاف، الصواب أن المحذوف هو تاء الفعل الأصلية، تاء الفعل الماضي، وأما تاء المضارعة هي المذكورة. فأنت له تصدى، أصل تاء صدى، حذفت تاء الفعل تصدى الماضي والباقي هذه تاء المضارعة، تعرض تتعرض حذفت تاء الفعل وبقي تاء مضارع، لأنها كلمة حرف معنى وتلك حرف مبنى، وإذا دار الأمر بين حذف أحد الحرفين فحذف حرف المبنى أولى من حذف حرف المعنى، لأنه كلمة، بدل من تحذف كلمة تحذف حرف، وحينئذ والعكس كذلك، نقول لو حذفت تاء المضارعة وبقي الماضي، حينئذ ما الذي يميز هذا مضارعا الماضي؟ فيلتبس، لكن نحكم أن هذه التاء هي تاء المضارعة، وأما لو حذفنا تاء المضارع نحن جئنا بها من أجل معنى الزائد على مجرد الكلمة، ما الذي يدل عليه؟ لا يدل عليه، ومن شرط الحذف أن يبقى شيء في اللفظ يدل على المحذوف، وهذا لو حذفنا تاء المضارع لم يوجد. الحاصل أن تعرض بحذف إحدى التاءين، والمحذوف هو تاء الفعل والموجود تاء المضارعة. تعرض يقال تصدى، يقال تعرض للمعروف تصدى له وطلبه، إذن هنا تعرضك لنية الفرض في الفرض بمعنى أنك تتصدى له وتطلبه، حينئذ طلبك لهذا متعين، قال واجب، حكم عليه بأنه واجب، والواجب ما أمر به الشارع أمرا جازما، ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، ما أمر الشارع به أمرا جازما. فيها أي الصلاة مثلا المفروضة بأنواعها، فرض العين والكفاية والمنذورة، وقوله فيها المراد به الصلاة، وله الضمير يعود على الفرض، والمراد بهذا البيت أنه يجب عليه أن يتعرض لنية الفرضية، نية الفرضية، خلافا لإمام الحرمين حيث قال في الصلاة المعادة أنه ينوي الظهر أو العصر مثلا ولا يتعرض للفرض، قال النووي وهو الذي تقتضيه القواعد والأدلة، وهو الذي تقتضيه القواعد والأدلة. وقال السبكي ولعل مراد الأكثرين بنية الفرض في الصلاة المعادة أنه ينوي أداء الصلاة المفروضة حتى لا يكون نفلا مبتدأ، نفلا مبتدأ. حاصل أنه نص الناظم هنا تبعا لمذهب الشافعية أنه يجب التعرض للفرض ولا يكفي نية التعيين، وعندنا في المذهب لا، إذا عين حينئذ هذه النية يكتفى بها عن نية الفرضية، وهذا صح. لماذا؟ لأن نية الفرضية ليست مستقلة لذاتها، مرادة لذاتها، وإنما هي مرادة لغيرها بأن تكون هذه الصلاة مميزة عن النفل، وقد حصل بكونها ظهرا كذلك، أليس مما شرعت له النية التمييز؟ إذا نوى ظهرا حصل التمييز أو لا؟ حصل له التمييز. لماذا؟ لأنه ليس عندنا ظهر هو نفل، وإنما كله فرض، حينئذ إذا عين نقول اكتفي بهذه النية عن نية الفرضية، فلا نحتاج إلى نية الفرضية البت، وهذا هو المرجح، وكما نص عليه صاحب الزاد يأتينا في مبحث النية إن شاء الله من شروط الصلاة. وواجب في الفرض أن تعرض فيها له يعني للفرض، مما يترتب على ما شرعت النية لأجله وهو التمييز اشتراط التعرض للفرضية، ولا يكفي الظهر مثلا من غير أن يتعرض للفرضية، لابد من في ذلك من قصد الفعل والتعيين والفرضية على الأصح، على الأصح عندهم، وأما الصحيح فالصواب أنه إذا عين اكتفي به عن نية الفرضية. لا للأداء والقضاء، الأداء هو فعل العبادة كلها أو بعضها في وقتها المقدر لها شرعا، بناء على أن من أدرك ركعة وقد أدرك الوقت الصلاة مثلا، حينئذ نقول في التعريف ليجمع هذا فعل العبادة كلها أو بعضها في وقتها المقدر لها شرعا، والقضاء مقابل له فعل العبادة كلها خارج الوقت الذي هو مقدر شرعا. توصف الصلاة بكونها أداء وتوصف بكونها قضاء. هنا قال لا للأداء والقضاء. العبادات باعتبار هذا التقسيم كونها أداء أو قضاء أربعة أقسام، أربعة أقسام. هل كل عبادة يجتمع فيها الأداء والقضاء؟ لا، وإنما هي على أربعة أقسام. قد يجتمع الأداء والقضاء في العبادة كالصلوات الخمس، صلوات الخمس منها ما هو أداء ومنها ما هو قضاء على قول الجماهير. حينئذ الصلاة صلاة الظهر قد تكون أداء إذا أوقعها كلها أو بعضها في وقتها المقدر لها شرعا، وقد تكون ماذا؟ تكون قضاء إذا فعلها خارج وقتها، فعلها كلها خارج وقتها لعذر أو لغير عذر على قول الجمهور. حينئذ وصفت صلاة الظهر بالأداء إذا فعلت في وقتها وبالقضاء إذا فعلت خارج وقتها، وهلم جرى من صلوات الخمس. الثاني قد ينفرد الأداء دون القضاء، يعني عندنا عبادة لا تقع إلا أداء في وقتها وأما خارج الوقت فلا يمكن أن تقع، وهذا محصور في صلاة الجمعة. صلاة الجمعة إذا خرج الوقت حينئذ لا يمكن أن تصلى جمعة، وإنما يجب أداؤها، يجب قضاؤها ظهرا، يجب قضاؤها ظهرا، حينئذ تعين الأداء ولا يتصور فيه القضاء، وهذا حاصل في صلاة الجمعة. إذن قد ينفرد الأداء دون القضاء كصلاة الجمعة، فإنها تؤدى في وقتها ولا تقضى بعد خروج الوقت، بل يجب قضاؤها ظهرا، وهذا هو المرجح عند أهل العلم ويكاد أن يكون فيه إجماع. ولو قيل بأن صلاة الجمعة ليست بدلا عن الظهر، وهذا هو الصحيح كما سيأتي بهذا الكتاب، أن صلاة الظهر مستقلة، صلاة شرعية جديدة، وكذلك صلاة الجمعة مستقلة فليست بدلا عن الظهر، لأننا إذا قلنا بالبدلية ترتب عليها مسائل كثير منها النوافل. صلاة الظهر قبلها أربعا وبعدها ركعتان، لو قيل الجمعة بدل عن الظهر ليست مستقلة، حينئذ ما شرع في الظهر شرع في صلاة الجمعة، فيسن قبلها أربع ركعات وبعدها ركعتان. كذلك العصر تجمع معه الظهر، فإذا قيل بأن الجمعة بدلا عن الظهر حينئذ كذلك تضم أو تجمع العصر مع صلاة الجمعة. ولذلك من نفى بأنها بدل عن الظهر لا يمكن يقول بالجمع بين العصر والظهر، ولذلك بين العصر والجمعة، ولذلك لا يجمع حتى لو كان مسافرا وصلى جمعة، حينئذ لا يجوز له أن يصلي العصر مع الجمعة، فإن صلى صلاته باطلة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لماذا؟ لأن الجمع تشريع، ولم يرد إلا جمع العصر مع الظهر والمغرب مع العشاء، أو بالعكس العشاء مع المغرب. أما جمع العصر مع الجمعة والجمعة صلاة مستقلة ما جاء به النص، إذا كان كذلك نقول الأصل المنع، فإن فعل حينئذ قد أخرج الصلاة عن وقتها المقدر شرعا وجعلها قبل دخولها، يعني كمن صلى الظهر الساعة 11 نقول هذا مثله بأنه قدم صلاة العصر قبل دخول وقتها. الحاصل أن صلاة الظهر مستقلة وصلاة الجمعة مستقلة، فلا ينبني بعضها على بعض. إذن تنفرد الجمعة بالأداء دون القضاء، إن خرج الوقت لا يقضي الجمعة ركعتين وإنما يصليها أربعا، وهذا محل إجماع حتى على القول بأنها صلاة مستقلة، فلا يلتبس هذا بذاك. النوع الثالث قد ينفرد القضاء دون الأداء، هذا فيه خلاف، قد ينفرد القضاء دون الأداء فتوصف العبادة بكونها قضاء ولا تكون أداء، وهذا ممثل له ومثل له الشيخ الأمين في المذكرة بصيام الحائض، أداء يحرم عليها الأداء أو لا يحرم عليها الأداء ويجب عليها القضاء، وهل الثاني قضاء لما دا محل نزاع، لكن الجمهور على أنه قضاء، والمثال على ما رجحه الشيخ، يعني هو يرجح أنها قضاء، حينئذ توصف العبادة بكونها أداء بكونها قضاء ولا تكون أداء البتة، لأنها إذا حاضت في رمضان حرم عليها الصيام، فإذا انتهى شهر رمضان حينئذ وجب عليها الصيام، فيوصف بكونه قضاء لأنه في غير وقته، لأنه في غير وقته. وقد ينفرد القضاء دون الأداء كما في صوم الحائض، فإن أداءه حرام وقضاؤه واجب. الرابع، قد ينتفيا معا، فلا توصف العبادة لا بقضاء ولا بأداء، وهذا ممثل في النفل المطلق الذي ليس له وقت محدد، ليس له وقت محدد. أما النوافل التي لها وقت محدد كالرواتب فهذه توصف بالأداء وتوصف بالقضاء. فالأداء والقضاء ليس وصفا للفرائض فحسب، بل قد يكون في النوافل، ولكن المراد بالنوافل التي لها وقت محدد كصلاة الضحى مثلا محددة من طلوع الشمس إلى قبيل الزوال، كذلك الرواتب محددة، الوتر محدد. حينئذ إذا أخرجه عن وقته لعذر نقول وفعله يكون قضاء، يكون قضاء. فمن شغل عن صلاة راتبة الظهر مثلا وأداها بعد صلاة الظهر مثلا تكون قضاء باعتبار القبلية وأداء باعتبار البعدية. فإن لم نسي ولم يتذكر إلا بعد العشاء مثلا فيصلي رواتب التي هي متعلقة بالظهر ولا إشكال، لعموم قوله من نام عن صلاة أو نسيها صلاة نسيها، وهذه اللفظ عام، فيشمل الفرائض ويشمل النوافل. حينئذ إذا نسي نافلة يؤديها في وقتها الذي تذكر فيه تلك النافلة، بشرط أن تكون ماذا؟ مؤقتة. هذا الظاهر والله أعلم. وقد ينتفيا معا، ينتفيا معا يعني لا توصف لا بأداء ولا بقضاء، وهذا في النوافل التي ليس لها أوقات معينة، لا توصف لا بأداء ولا بقضاء، النوافل التي ليس لها وقت معين. وأما الذي له وقت معين فهذا يوصف بأداء وقضاء. ولذلك لو مثلنا في الأول استدراك، قد يجتمع الأداء والقضاء في العبادة كالصلوات الخمس والرواتب، لتجمع مثالين للمسألتين، هذا أجود، كالصلوات الخمس والرواتب، يعني يدخل الفرائض كالصلوات الخمس ويدخل النوافل كالرواتب. هل يشترى، عرفنا الأداء وعرفنا ما الذي يكون فيه من العبادات أو يوصف بالقضاء والأداء أو أحدهما دون الآخر، هل يشترط إذا أدى فريضة أو نافلة أنه ينوي الفرضية والتعيين وكونها أداء؟ نية الأداء هل هي شرط أم لا؟ نية القضاء إذا أخرج الصلاة عن وقتها حينئذ وصلى، هل يشترط أن يعين الفرضية والتعيين نفس الفرض الظهر مثلا ويزيد عليه نية القضاء بأنه قد فعل الصلاة في خارج وقتها أو أنه فعل الصلاة في داخل وقتها؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، ليس متفقا عليه لا إثباتا ولا نفيا، بمعنى أن العبادة التي توصف بقضاء وأداء قد قال بعضهم أنها لا تصح إلا بنية القضاء أو بنية الأداء، أداء أو قضاء. لماذا؟ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. ومعلوم أن الصلاة في وقتها مباينة ومغايرة من حيث الجواز وما يترتب عليه من الثواب والعقاب عن الصلاة المؤداة في خارج وقتها، يعني الأداء والقضاء هل يستويان من حيث الثواب والعقاب؟ لا، لا يستويان. على القول بأنه يجوز القضاء لمن أخر لغير عذر حينئذ قضى صلاته مع الإثم، مع الإثم، وغيره قد يكون أخر لعذر كذلك توصف صلاته بأنها قضاء مع عدم الإثم، إذن هذا قضاء وهذا قضاء، هذا آثم وهذا ليس بآثم، لو أدها في وقتها ارتفع عنه الإثم، إذن يترتب عليه أحكام من حيث الإثم وعدمه بناء على وصفه بكونه أداء أو قضاء. قال هنا لا للأداء والقضاء، القضاء ترك الهمزة للوزن، يعني لا يجب في الصلوات المفروضة التعرض للأداء والقضاء مطلقا على القول الأصح عندهم وهو عندنا كذلك، اتفق الشافعية والحنابلة، لا يجب في الصلوات المفروضة التعرض للأداء والقضاء مطلقا على القول الأصح، على القول الأصح. والمذهب عندنا معاشر الحنابلة أن نية القضاء والأداء غير لازمة، أن نية الأداء والقضاء غير لازمة وليست شرطا في صحة الصلاة، فلو صلى أداء فبان قضاء أو بالعكس صح صلاته، هذا الفرع الذي ينبني عليه، لو صلى أداء فبان قضاء، يعني نوى أنه يؤدي الصلاة فبان قضاء، بان قضاء. وهذا كما سبق معنا في الفقه هناك، في من صلى في الغيم بالاجتهاد فبان بعد الوقت أن صلاته صحيح. كذلك إذا أحرم بالاجتهاد ظنا أنه في الوقت ماذا سينوي؟ أداء أو قضاء؟ أداء. إذا تبين أنه فعل خارج الوقت صحت أو لا؟ سبق أنها صحيحة. إذن قد فعل الشيء ولم ينوه، وهو الأصل فيه أنه ينوي قضاء لكنه نوى أداء، والعكس بالعكس. لو نوى القضاء يعني ظن أن الوقت قد خرج فصلى بنية القضاء، ثم تبين أنه أوقع الصلاة في وقتها قبل خروج الوقت، إذن صلى بنية القضاء ثم بان أنه أداء، صلاة صحيحة. وهذا المذهب عندنا وعند الشافعية كذلك. فلو صلى أداء فبان قضاء أو بالعكس صح صلاته. لماذا؟ لأن الصورة واحدة. ما هي الصورة؟ فعل الصلاة متحدة، الظهر أداء أو قضاء، صورة واحدة. ولحصول البراءة، براءة الذمة، وأداء الواجب بالأداء وكذلك القضاء، في كلا الصورتين السابقتين الذمة برئت وقد أدى ما عليه. قال في الإنصاف، وهو المعتمد عندنا الحنابلة، وهو المعتمد، يعني هذا القول بأنه نية الأداء والقضاء ليست بشرط في صحة الصلاة، بل لو صلى بنية الأداء فبان قضاء أو بالعكس صح الصلاة على الجهتين وعلى الطريقتين. قال في الإنصاف، وهو المعتمد، لأنه لا يختلف المذهب في من صلى في الغيم بالاجتهاد فبان بعد الوقت أن صلاته صحيحة وقد نوها أداء، وهي في الفعل أنها قضاء. إذن اختلف الواقع مع النية، نوى شيئا ولكن الواقع مخالف له، وهو أنه نوى أداء ثم بان أن صلاته وقعت قضاء. هذا عند الشافعية والحنابلة، وحكي عند الشافعية 4 أوجه، لكن المصحح عندهم موافقة الحنابلة أنه لا يلزم الأداء والقضاء، لكن لهم أوجه 4، وفي بعضها اشتراط جيد. أحدها اشتراط التعرض بالصلاة للأداء والقضاء، لابد أن ينوي، هو شرط صحة، فإذا لم ينوه ما صحت صلاته. واختاره إمام الحرمين طردا، إمام الحرمين ليس إماما كالحرمين، لا، وإنما جاورا إمام الحرمين طردا لقاعدة الحكمة التي شرعت لها النية. لماذا شرعت؟ للتمييز بين رتب العبادات بعضها عن بعض، قد يلتبس بعضها ببعض، فاحتجنا إلى نية التمييز. إذن الحكمة من مشروعية النية هي التمييز. ولا شك كما ذكرت سابقا أن ثم فرقا بين الأداء والقضاء من حيث الامتثال ومن حيث ما يترتب عليه. من حيث الامتثال الذي أدى لا شك أنه وافق الشرع، إذا أتى بالعبادة في وقتها المقدر لها شرعا امتثل الشرع أو لا امتثل الشرع، إذا أخرجها عن وقتها وخاصة في العمد والجمهور على أنه يلزم القضاء، حينئذ نقول امتثل الشرع أو لا لم يمتثل الشرع. إذن الأداء والقضاء له ارتباط بالامتثال وعدمه، سمع أو لم يسمع، هل امتثل ما أراده الشارع أم لا، إذن ترتب عليه من حيث الامتثال وعدمه. من حيث العقوبة والثواب كذلك، الذي أتى بالعبادة في وقتها هذا متقرب إلى الله عز وجل، والذي أخرجها آثم، هذا الأصل فيه إلا إذا كان العذر شرعي، وحينئذ نقول ترتب على الأداء والقضاء من حيث السمع والطاعة للشرع ومن حيث ما يترتب عليه من العقوبة والثواب. لذلك قال هنا الإمام الحرمين أنه يشترط نية الأداء في الأداء ونية القضاء في القضاء، حينئذ يجاب عن المسألة الواردة، المسألة التي أوردوها جعلوها أصلا، وهي أنه إذا أحرم مجتهدا فبان أنه خارج الوقت وقد نوى الأداء، فقد وقعت أداء مع كونه قد نوى الأداء في خارج الوقت، يعني إذا أحرم باجتهاد ونوى الأداء أنه في داخل الوقت، حينئذ الواقع أنه قد أوقعها قضاء لأنها خارج الوقت. نقول هذا اغتفر وتسومح معه للعذر. لماذا؟ لأنه أقدم على الإحرام بإذن الشرع، وهو أنه جوز له الاجتهاد وأن يعمل بغلبة الظن أو بظن ثم يحرم. فإذا تبين الخطأ حينئذ لا نرجع على صلاته بالبطلان، وإنما نقول الإثم مرفوع عنه وتصح صلاته للعذر. وأما المتعمد هذا محل إشكاله، أن يأتي ويتعمد أن الآن وقت أداء ثم ينوي القضاء، أو أنه يعلم يقينا أنه يؤدي الصلاة قضاء ثم ينوي الأداء يخالف، على كلام إمام الحرمين صلاته باطلة ولا تصح، صلاته باطلة ولا تصح. إذن اشتراط التعرض بهما في الصلاة، واختاروا إمام الحرمين طردا لقاعدة الحكمة التي شرعت لها النية، لأن رتبة إقامة الفرض في وقته تخالف رتبة تدارك الفائت. نعم لا شك أن الظهر أداء ليست كالظهر قضاء، من حيث الامتثال ومن حيث العقوبة والثواب مختلفان، إذا لابد من شيء يميز هذا عن ذاك على الأصل. أما ذكرنا أن الحكمة هي تمييز العبادات بعضها عن بعض، قلنا نعم بلى، حينئذ الأصل في هذه العبادة في هاتين العبادتين وهما الظهر أداء والظهر قضاء لا يحصل التمييز بينهما إلا بالنية، فاشترطت النية كما اشترطت الفرضية والتعيين، فلا بد من التعرض في كل منهما للتمييز، وهذا كما ذكرنا الظاهر أنه موافق للأصول السابقة. الثاني يشترط نية القضاء دون الأداء، هذا واجب عند الشافعية، نية القضاء هذه شرط لأنها تخالف الواقع، وأما الأداء فهو يعلم أنه في الوقت فلا يحتاج إلى التعرض لها، لأن الأداء يتميز بالوقت بخلاف القضاء. نعم هذا تعليل جيد. الثالث إن كان عليه فائتة اشترط في المؤدات نية الأداء وإلا فلا، وبه قطع الماوردي. هذا يلزم أو يرتب نية الأداء في الفائتة، في الفائتة يعني المقضية، حينئذ إن كان عليه فائتة اشترط في المؤدات نية الأداء. هذا الظاهر والله أعلم أنه يرى أنه إذا تذكر الناس أو قام النائم حينئذ صلاته هذه التي يفعلها بعد خروج الوقت هل هي أداء أم قضاء؟ هي فائتة قطعا، لكن بعضهم يسميها أداء في مثلها، والظاهر أنها قول الماوردي مبني على هذا الاختيار، في مثل هذه الصورة يتعين عليه نية الأداء. لماذا؟ لأنها فائتة ولم تفعل في وقتها، فائتة ولم تفعل في وقتها، وليست بقضاء، وليست بقضاء. لماذا؟ لأنه جاء في بعض الروايات ذاك وقتها، فذاك وقتها، حينئذ يستثنى من قاعدة الوصف بالأداء والقضاء هذه الصورة. قلنا هذا محل نزاع، ومثله صوم الحائض هل هو أداء أم قضاء. الوجه الرابع عند الشافعية أنهما لا يشترطان مطلقا، وهذا المرجع عندهم ولذلك ذكره في النظم، وهو الأصح يقول هنا لا يشترطان مطلقا لنص الشافعي رضي الله عنه على صحة صلاة المجتهد في يوم الغيم وصوم الأسير إذا نوى الأداء فبان بعد الوقت، قدر ما يدري أسير قد لا يدري دخول رمضان ولا خروجه، إذا قدر من عنده فنوى الأداء ثم ظهر أنه في شوال يصوم في شوال، حينئذ نوى الأداء، نص الشافعي على أن صيامه صحيح. لكن القياس على مثل هذه الصور نقول قياس مع الفارق. لماذا؟ لأن هذه الصور مستثناء قطعا لأنه معذور، فاتقوا الله ما استطعتم، الكلام فيما إذا تعمد، الكلام فيما إذا تعمد. وللأولين أن يجيبوا بأنهما معذوران، هو هذا الجواب، يعني أصحاب القول الأول والثاني والثالث لهم أن يجيبوا عن هذا الاختيار بأن هذه الصورة لا شك أنها مستثنات، وهم يوافقون على هذا. لماذا؟ لأن هذا معذور وهو واجب ولا واجب مع العجز، هو متعين الآن أن يجتهد، أمره الشارع بالاجتهاد، حينئذ يصوم بنية الدخول الوقت فتكون أداء، إذا بان بعد ذلك أنه أخطأ في الاجتهاد، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، حينئذ صلاته صحيحة وصيامه صحيح، والنية هذه التي وقعت مخالفة لا أثر لها للعجز عن تحقيق النية. فاتقوا الله ما استطعتم، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، نقول هذا كله يدل على ماذا؟ على الاغتفار والمسامحة في مثل هذه الصور، هذا في الصلاة. وأما غير الصلاة قال هنا فقل من تعرض له، وقد بسط العلاء الكلام في ذلك في كتابه فصل القضاء في الأداء والقضاء، العلائي هذا له كتب متميزة، لأنه يفرد كل مسألة بمؤلف، تكثر عنده المؤلفات في مسائل خاصة. له رسالة في أن النهي أو كذا المرتاد، في أن النهي لا يقتضي الفساد، موسع جدا. فقال نعم، وفي المفهوم نعم وغيره، كتبه متميزة. فقال: ما لا يوصف من العبادات بأداء ولا قضاء فلا ريب في أنه لا يحتاج إلى نية أداء ولا قضاء. نعم، الذي لا يتعتى فيه الوصفان لا يمكن أن يقال بأن خلاف العلماء في مثل هذا النوع. لماذا؟ لأن الوصف غير متحقق، وإنما يسلم الخلاف فيما إذا أمكن تحقيق الوصف بأن تكون العبادة قابلة للوصفين أداء وقضاء، أو أداء فقط أو أداء أو قضاء فقط، فالصور الثلاثة تكون داخلة في الخلاف. وأما ما لا يتصور فيه أداء ولا قضاء فلا. ويلحق بذلك ما له وقت محدد ولكنه لا يقبل القضاء كالجمعة، فلا يحتاج فيها إلى نية الأداء، لكن ظاهر الخلاف أنها مثلها، إذ لا يلتبس بها قضاء فيحتاج إلى نية مميزة. وأما سائر النوافل التي تقضى فهي كبقية الصلوات في جريان الخلاف. وأما الصوم فالذي يظهر ترجيحه أن نية القضاء فيه لابد منها، نية القضاء لابد منها. لماذا؟ لأنه يلتبس بماذا؟ بالنفل. نعم، يلتبس بالنفل، فلابد أن يميز هذا الصوم الذي وقع بعد شهر رمضان بأنه قضاء لشهر رمضان. وهذا لو قيل بأنه، القول بأنه لا يشترط، أنه متميز بكونه فرضا وأنه معين من جهة كونه رمضان، فجزم باشتراط التعرض فيه لنية القضاء دون الأداء لتميزه بالوقت. قال السيوطي رحمه الله تعالى: وقد ذكر الشيخان في الصوم الخلاف في نية الأداء، وبقي الحج والعمرة. الحج والعمرة ولا شك أنهما لا يشترطان فيهما، إذ لو نوى بالقضاء الأداء لم يضر وانصرف إلى القضاء. ولو كان عليه قضاء حج أفسده في صباه أو رقه ثم بلغ أو اعتق فنوى القضاء انصرف إلى حجة الإسلام وهي الأداء. يعني الحج والعمرة إذا نوى الأداء وكان عليه قضاء انصرف إلى القضاء، ولو نوى القضاء وكان عليه أداء انصرف إلى الأداء، يعني بنفسه. وأما صلاة الجنازة أو الجنازة فالذي يظهر أنه يتصور فيها القضاء والأداء لأنها مؤقتة إلى الدفن، وما بعد الدفن على القول بأنه له أن يصلي على القبر أو الغائب ونحو ذلك، حينئذ يتصور فيها أداء وقضاء، لأن وقتها محدد بالدفن، فاتضح أنها بعده قضاء، فلا يبعد جريان الخلاف فيها. وأما الكفارات فنص الشافعي في كفارة الظهار على أنها تصير قضاء إذا جامع قبل أدائها، ولا شك في عدم الاشتراط فيها. وأما الزكاة فيتصور القضاء فيها في زكاة الفطر، هذا على القول بها أنه إذا صلى الإمام ولم يخرج، إذا كان ناسيا حينئذ يقضي، يخرجها في نفس اليوم، يسمى قضاء، وهي زكاة فطر على هذا القول. إلى الصواب أنها لا تقضى وإنما هي صدقة، فيتصور القضاء فيها في زكاة الفطر، والظاهر أيضا عدم الاشتراط. وإذا ترك رمي يوم النحر أو يوم آخر تداركه في الأيام ولا دم عليه، وهل هو أداء أو قضاء؟ هذا سيأتي بحث في محله. إذن هل يشترط التعرض للأداء والقضاء؟ بمعنى أنه هل يلزم المصلي تعيين نية الأداء للصلاة التي تفعل في الوقت ونية القضاء للصلاة التي تفعل بعد خروج الوقت؟ فيه خلاف بين أهل العلم، فالمشهور عند الحنفية والشافعية والحنابلة أن نية الأداء والقضاء غير لازمة وليست شرطا في صحة الصلاة، وكذلك الصوم وغيره. لماذا؟ لأن العبادة متميزة بنفسها والصورة متحدة، وكذلك تبرأ بها الذمة وأسقط به الطلب، لكن يبقى إشكال في المتعمد. ولذلك قال بعضهم: إن تعمد نية الأداء مع يقين خروج الوقت لا تصح صلاته، وكذا بالعكس، إن تعمد نية الأداء مع يقين خروج الوقت لا تصح صلاته، وكذا العكس، لأن التصحيح في الأصل الذي بني عليه إنما كان للعذر فيقتصر عليه، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. إذا جئنا على القواعد والأصول فقول إمام الحرمين هو المرجح، لكن ما نفتي بهذا لأن الناس فيه إشكال. وواجب في الفرض أن تعرض فيها له، يعني للفرض لا للأداء والقضاء. هذه ثلاث نيات، نية الفرض ونية الأداء ونية القضاء. أوجب تعرض لنية الفرض ونفى وجوب التعرض لنية الأداء ونية القضاء، وبقي على الأصل. ثم قال: لكنه لا يجب التعرض للفرض في نحو الصيام والوضوء. الاستدراك في مثل هذه المسائل وكثرة الاستثناءات هذا خلاف الأصل، بمعنى أنه إذا كان العمدة في هذه القاعدة هو النص إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إذن الأصل أن يبقى مدلول الحديث على ما هو عليه من العموم، ولا يستثنى منه إلا بنص شرعي أو اجتهاد صحيح، قياس صحيح واضح بين لإخراج بعض الصور التي ظاهر النص أنه يشملها، وما عدا ذلك فلا ننظر إليه. ولذلك يكثر الاستثناء في مثل هذه المسائل والصور، والأصل عدم الاستثناء. لكنه أي لكن الحال والشأن لا يجب التعرض للفرض في نحو ما ذكره الناظم منه كالصيام والوضوء. في نحو هذا مثال فقط، وليس المراد به الحصر. لكنه أي الشأن والحال، ولكن هذا استدراك استثناء، وهو تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه. لا يجب التعرض، قال هناك واجب في الفرض أن تعرض، استثنى الصوم لا يجب التعرض للفرضية يعني في نهار رمضان، واستثنى الوضوء لا يجب التعرض له في بنية الفرضية، يعني لا يجب أن ينوي أنه فرض، لا يجب أن ينوي أنه فرض. لكنه لا يجب التعرض يعني للنية للفرض في النية في نحو الصيام. لماذا؟ لأن الصوم في رمضان لا يقع من البالغ إلا فرضا، بخلاف الصلاة. الصوم لا يقع في نهار رمضان من البالغ، هذا احترازا من الصبي، لأن الصبي صيامه نفل، كذلك صيامه نفل ولا يقع فرضا. وأما البالغ فهذا لا يكون صومه إلا فرضا، حينئذ يتميز عن أي شيء. هذا واجب مضيق، دخول 30 يوما واجب مضيق، هذا شهر واحد أمر بصيام 30 يوما، ليس هو 30 يوم والشهر 40 يوم، حينئذ يحتاج إلى تمييز. وإنما لا يتسع الوقت إلا لهذا العبادة، حينئذ نية الفرضية هنا تميزه عن أي شيء؟ لا تميزه عن أي شيء، إذن انتفى المقصود الذي شرعت من أجله النية للفرض في نحو صيامه، لأن الصوم فيه في رمضان لا يقع من البالغ إلا فرضا، بخلاف الصلاة فإنها تقع فرضا ونفلا، فيشترط فيها التعرض للفرضية. وذلك لأن الظهر مثلا تقع نفلا كالمعادة وكصلاة الصبي. قوله والوضوء يعني بدون همزة، فيكفي نية الوضوء لتضمنه قصد رفع الحدث الأصغر، ولأن الوضوء لا يكون إلا عبادة، وضوء لا يكون إلا عبادة في نظر، بل الوضوء قد يكون عادة بما إذا غسل أعضاءه من أجل التبرد أو التنظف. وقد سبق مثال الشارح نفسه مثل بالغسل ومثل بالوضوء، كل منهما قد يقع تبردا وتنظفا وقد يقع عبادة، بخلاف الغسل فإنه قد يكون عادة، ولذلك اشترط فيه التعرض للفرضية، إذن ما يتميز بنفسه ولا يكون إلا فرضا لا نحتاج إلى نية الفرضية، كأنه أكد لك البيت السابق بقوله وواجب في الفرض أن تعرض فيها له للفرض فيما إذا كان له جنس وتحته فردان فرض ونفل، وأما ما لا يقع إلا فرضا فلا يجب، لأن هذه المسألة كما ذكرنا مفرعة على مسألة التمييز. ما شرعت النية لأجله هو التمييز، تمييز ماذا؟ تمييز الفرض عن النفل. إذن إذا كان عندنا عبادة من جنسها ما هو فرض وما هو نفل، حينئذ افتقرت النية أو افتقر الفرض إلى نية الفرض. وأما إذا كانت العبادة لا تقع إلا فرضا قال لا يجب، قال لا لا يجب. قال هنا هذا هو المستثنى من قولهم لا يجزئ فرض بغير نية فرض. ومن المستثنى أيضا الحج والعمرة والزكاة والجمعة، فإنها فرض ولا يشترط في نيتها الفرضية، والأصح اشتراطها في الغسل دون الوضوء كما تقدم، لكن الصواب أن الوضوء يقع، هذا بناء على أنه لا يقع إلا فرضا، الصواب أنه يقع فرضا، أنه يقع فرضا ويقع نفلا ويلتبس كذلك به بالعادة. إذن نحتاج إلى نية تميزه عن العادة فيكون عبادة، ثم قد يكون فرضا وذلك إذا كان محدثا، وقد لا يكون فرضا وذلك في تجديد الوضوء. تجديد الوضوء هذا وضوء سنة، يحتاج إلى نية تميز هذا عن ذاك، لأن الغسل قد يكون عادة والوضوء لا يكون إلا عبادة، وهذا فيه نظر. وفي الوضوء وجه أنها تشترط لأنه قد يكون تجديدا أو لا يكون فرضا وهو قوي، نعم هذا هو الصحيح، أنه تشترط نية الفرضية في الوضوء. لماذا؟ لأن الوضوء مما يلتبس بالعادة أولا، فاحتاج إلى نية التمييز، ثم هو جنس وتحته فردان، فرض ونفل، والنفل يتصور في ماذا؟ في التجديد. إذن نحتاج إلى نية الفرضية. وأما الزكاة فالأصح الاشتراط فيها إن أتى بلفظ الصدقة، وأما إذا أتى بلفظ الزكاة فلا، لأنها متميزة بنفسها، متميزة بنفسها، لأن الصدقة قد تكون فرضا وقد تكون نفلا، فلا يكفي مجردها، والزكاة لا تكون إلا فرضا. إذا كان كذلك، هذه زكاتي، هذه زكاتي، نقول أعطاه المال وقال هذه زكاتي، لو لم ينوي الفرضية أجزأته عن الزكاة. لماذا؟ لأنها لا تشتبه. لكن لو أعطاه الزكاة بنية بلفظ الصدقة، خذ هذه صدقتي ونوى بها، لأن لفظ الصدقة يعم الزكاة، صدقة التبرع التطوع، ويصدق على الزكاة بأنها صدقة. إن عبر في أداء زكاته بلفظ الصدقة اشترطت النية، لأن اللفظ هذا محتمل لفرض ونفل، فنحتاج إلى نية التمييز. وأما إن عبر بلفظ الزكاة حينئذ لا يفتقر إلى نية الفرض، لا يفتقر إلى نية الفرض. إن قال هذه زكاتي لا ينوي نية الفرضية، إن قال هذه صدقتي أعطاه المال ونوى أنه زكاة، لابد أن ينوي الفرضية، لأن لفظ الصدقة عام، لأنها اسم للفرض المتعلق بالمال فلا حاجة إلى تقييد به. وأما الحج والعمرة فلا يشترط فيهما بلا خلاف، لا يشترط نية الفرضية، وهذا بناء على أنه لا يقع إلا فرضا، أما إذا وقع نفلا فلا بد منه، يعني إذا حج، أما إذا لم يحج وحجته الأولى لو نوى أنها نفل وقعت فرضا، وقعت فرضا، لأن الحج يستثنى له حالات خاصة، يعني اعتبار النية له مباحث خاصة. إذا نوى بحجه النفل ولم يكن قد حج سابقا، حينئذ انقلبت النية، نية النفل إلى الفرض. هذا متى؟ على التسليم بأن الحج قع نفلا، واضح؟ إذا نوى الفرض عن الغير ولم يحج عن نفسه انقلب ذلك الحج إلى نفسه هو، واضح هذا؟ فالنية تختلفون في باب الحج. ولذا قالوا أما الحج والعمرة فلا يشترط فيهما بلا خلاف، لأنه لو نوى النفل انصرف إلى الفرض، نعم هو هذا، لو نوى النفل على القول بأنه يقع نفلا حينئذ انصرف إلى الفرض. ويشترط في الكفارات بلا خلاف، كفارات صيام مثلا والعتق ونحو ذلك، لأن العتق والصوم والإطعام يكون فرضا ونفلا. إذن قاعدة هنا، كل عبادة لها جنس تحتها فردان، فرض ونفل، احتجنا إلى نية الفرضية في الفرض فلا بد منها، وما لا يقع إلا فرضا حينئذ لا يحتاج إلى نية الفرضية، لا يحتاج إلى نية الفرضية على ما ذكره الشراح هنا. قال أرباب القواعد ومن كتب فيها: التعرض للفرضية على أربعة أقسام. تعرض للفرضية هنا على أربعة أقسام: الأول ما يشترط فيه بلا خلاف، هذا ترتيب لما سبق، ما يشترط فيه بلا خلاف، يعني يشترط فيه ماذا؟ نية الفرضية، وهو الكفارات، وهو الكفارات. لماذا؟ لأنها تقع فرضا ونفلا، لأن الكفارة إما صوم وإما إطعام وإما عتق، والعتق عتق الرقبة قد يكون نفلا وقد يكون فرضا، والإطعام قد يكون فرضا وقد يكون نفلا، والصوم قد يكون فرضا وقد يكون نفلا. إذا لابد من النية، نية الفرضية. إذن القسم الأول ما يشترط فيه بلا خلاف هو الكفارات لما ذكرناه. ثانيا ما لا يشترط فيه بلا خلاف، بلا خلاف، فهو الحج والعمرة والجمعة، بعض النسخ والجماعة، لا الجمعة. ما لا يشترط فيه يعني نية الفرضية بلا خلاف فهو الحج والعمرة والجمعة. الجمعة لأنها لا تقع إلا فرضا، ركعتان تميز بنفسها. وأما الحج والعمرة قد يكون نفي، من كتب من الشافعية أن يكون النفي بلا خلاف عندهم، وعلى التسليم بأنه لا يقع إلا فرضا، لا يقع إلا فرضا، لأنه إما فرض عين وإما فرض كفاية. الحج والعمرة إما فرض عين وإما فرض كفاية، ولا يكون نفلا البتة. لماذا؟ لأنه لو تصور جدلا أن الناس الأمة كلها حجت، الأمة كلها حجت، حينئذ إذا جاء الموسم الجديد يتعين على طائفة من الأمة ولو كانوا قد حجوا أن يحيوا هذه المشاعر، فصار ماذا؟ فرض كفاية، فرض كفاية. حينئذ كل من أدى الحج، كل من أدى حجة الإسلام ثم حج مرة أخرى حينئذ متردد بين فرض العين وفرض الكفاية، وهذا هو المرجح عند الأصوليين. حينئذ إذا كان كذلك نقول نعم لا يفتقر إلى نية الفرضية، لأنه لا يقع إلا فرضا، إلا على قول بأنه لابد من أن يعين فرض عين أو فرض كفاية، لأنهما جنس وتحتهما فردان. هذا مثله مثل القضاء والأداء، مثله مثل القضاء والأداء. ثالثا ما يشترط فيه نية الفرضية يعني فيه خلاف ويشترط فيه على الصحيح، وهو الغسل والصلاة والزكاة بلفظ الصدقة، بلفظ الصدقة. ما يشترط فيه يعني نية الفرض على الأصح مع وجود خلاف، وهو الغسل والصلاة والزكاة بلفظ الصدقة، بلفظ الصدقة. فالأول لوقوعه عادة وعبادة، هو الغسل يقع عادة وعبادة، هذا واضح. والثاني لما تقدم قالوا أنه لا يقع لعبادة، والصواب أنه الذي هو الثاني ما هو الصلاة، الثاني كذلك مثله يقع فرضا ويقع نفلا، ونحتاج إلى التمييز. والثالث الذي هو الزكاة بلفظ الصدقة، لأن الصدقة تكون فرضا وتكون نفلا، يعني إذا أدى زكاته بلفظ الصدقة حينئذ لا بد من تعيين الفرض، وأما إذا أداها بلفظ الصدقة فلا إشكال عندهم، فلا إشكال عندهم. الرابع ما لا يشترط فيه على الأصح، ما لا يشترط فيه على يعني مع وقوع الخلاف، ذكر الوضوء، والصواب أنه يشترط فيه أنه داخل في القسم الثالث وليس بذكره في الرابع له وجه. والصوم والزكاة بلفظها والخطبة، خطبة الجمعة. أما الأولان فلما تقدمه يعني الوضوء والصوم، والثالث وهو الزكاة بلفظها، لأن الزكاة لا تكون إلا فرضا لأنها اسم للفرض المتعلق بالمال، فلا حاجة إلى تقييدها بالنية. والرابع الذي هو الخطبة، خطبة الجمعة، لتمييزها حيث قلنا باشتراط نيتها لابد، وذكروا بعضهم أنه لابد أن ينوي الفرض، يعني خطبة الجمعة لابد من نية الفرض كنية الظهر ونحوها. لماذا؟ لأنها شرط لصحة الصلاة، حينئذ لابد من نيتها. إذن لكنه لا يجب التعرض للفرض يعني في النية في نحو الصيام والوضوء، في نحو الصيام والوضوء. أما الصيام فقد يسلم، أما الوضوء فلا. قال هنا يختص وجوب نية الفرضية في الصلاة بالبالغ، بالبالغ، لأن نية الفرضية فرض، فإذا كان كذلك حينئذ الصبي لا يتعلق به وجوب البتة، لا يتعلق به وجوب البتة. ولذلك قال يختص وجوب نية الفرضية في الصلاة بالبالغ. أما الصبي فنقل في شرح المهذب عن الرافعي أنه كالبالغ، ثم قال أنه ضعيف، أنه ضعيف، يعني الصبي يجب عليه أن ينوي نية الفرضية. كيف ينوي نية الفرضية وهي في حقه نفل؟ يمكن هذا؟ ما يمكن، لأن لا تقع فرضا البتة. لماذا؟ لأن الصلاة الواجبة إنما تتعلق بها، أو الخطاب بالإجاب إنما يتعلق بالمكلف، هذا غير مكلف، حينئذ الشرط غير موجود، شرط غير موجود. فهل يلزمه أن ينوي الفرض؟ نقول لا، لا يلزمه أن ينوي الفرض. والصواب لا يشترط في حقه نية الفرضية، فيكفي أنه ينويها وصلاته لا تقع فرضا، فكيف ينويها وصلاته لا تقع فرضا؟ لكن المعتمد الأول كما هو مقرر عند الفقهاء يعني فقهاء الشافعية، والصواب أنه لا يشترط نية الفرضية بالنسبة للصبي لأنها نية شيء لم يجب عليه، وإذا كان كذلك صارت هذه النية لغو وباطلة. ثم قال: وما كفى التوكيل فيها أصلا واستثنيا مهما تقارن فعلا. هل تدخل النيابة في النية أو لا؟ هل تدخل النية في النيابة أو لا؟ أول قل: نية مجرد عن فعل لا يمكن أن توجد، نية مجرد عن فعل لا يمكن أن توجد، يعني لا أفعل ولا تفعل وقل إنوي عني، هذا لا وجود له. يمكن أنا لا أصوم غدا وأنت لا تصوم وقل إنوي عني الصيام، أقول هذا محال. نية مجردة عن عمل عن فعل لا وجود لها البتة. حينئذ نبقى على الأصل وهو أن كل عمل الأصل فيه أن يصدر من فاعله، وإذا كان كذلك حينئذ النية مصاحبة لهذه الأفعال والأعمال والأقوال، فإذا كان كذلك فكل عمل بنيته، إنما الأعمال بنياتها بنياتها، والعمل إنما يصدر ممن؟ من فاعله. فإذا كان كذلك حينئذ لا ينوب أحد عن أحد في النية، كما أنه لا ينوب أحد عن أحد في الأعمال، هذا هو الأصل. الأعمال الشرعية الأصل لا ينوب أحد عن أحد، لا أحد يقول للثاني صلي عني ولا اقرأ عني ولا قم الليل عني ولا صلي ولا حج ولا إلى آخره، هذه القاعدة وهذا هو الأصل. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، إن جاء الدليل باستثناء فرد من أفراد هذه العبادة العبادات المتنوعة قلنا هذا يستثنى ويبقى الأصل على العموم، يبقى الأصل على العموم، لأن كل مكلف إنما كلف ليفعل هو لا لينيب غيره. حينئذ نقول الأصل عدم وجود من يقوم في العبادات مقام غيره. إن جاء دليل كالحج الفرض للنفل والعمرة الفرض للنفل، حين إن قلنا بالفرضية حينئذ نقول لا إشكال فيه، وأما ما عداه فيبقى على الأصل. ولذلك لا يقرأ شخص القرآن عن شخص ميت ولا حي، هذا بدعة، ولا يهديه الثواب كذلك، نقول هذا من البدع. لماذا؟ لأن كل مخاطب، كل مكلف مخاطب بأن يفعل هو العباد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هم بأنفسهم، فكل فرد هو مكلف ومخاطب بإيجاد هذه العبادة، إذن لا يقوم شخص عن شخص. وإذا كان كذلك فالنية لا ينوب شخص عن شخص في فعل النية إلا إذا جاء الإذن الشرعي بأن يفعل العبادة عن غيره، فتكون النية تبعا لا استقلالا. فإذا حج زيد عن عمرو حينئذ وقع العمل، فتكون النية التي نواها عمرو عن زيد مصاحبة للحج، فحينئذ وقعت النيابة في النية لكن لا استقلالا، وإنما تكون تبعا. وكذلك الصوم مثلا، من مات عليه صوم صام عنه وليه، على الخلاف مراد جنس الصوم هنا، فإذا صام حينئذ ينوي أن هذا الصوم ليس له وإنما لذاك الذي هو ميت، حينئذ نقول وقعت النيابة هنا، ناب زيد عن عمرو في النية لكن ليست أصالة وإنما هي بالتبع، ثم هذا التبع ليس مستقلا بفعله هو وإنما بإذن الشرع، لأن الأصل هو المنع. وبهذا تسلم من دخول البدع ومن الخلاف الطويل العريض عند أهل العلم، هل يصلي عن غيره، هل يصوم، هل يقرأ القرآن، هل يتعبد ويهدي الثواب، كل هذا يعتبر من البدع ومن المخالفات وليس له أصل صحيح. لذلك الآية واضحة بينة: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. إن ورد مفردات وآحاد جاءت في السنة حينئذ نقول هذا على خلاف القياس كما يعبر الفقهاء، كان فيه شيء من النظر، إلا أن نقول هذا على خلاف الأصلي، على خلاف الأصلي، فيستثنى ولا يلحق به غيره البتة. فنقول يجوز أن يحج زيد عن عمرو حج الفرض، ولذلك النصوص كلها جاءت، ابن القيم نص على ذلك في تهذيب السنن بأنه ما جاءت النصوص إلا في الفرض، وأما النفل فلا، والناس الآن مغرمون في ترك الحج عن أنفسهم نفلا ويحجون عن غيرهم نفلا كذلك، ولذلك يسألون هل هذا حج الميت؟ يقول نعم حج، إذن تحج عن نفسه، فإن حججت عن غيرك حينئذ نقول إيتي بدليل يبين لك أنك يجوز أن تحج عن غيرك نفلا. فإن قال جاء في الفرض نقول الفرض الشرع لم يعامله معاملة النفل، الفرض مطالب به لابد أن يفعله، حينئذ إذا جوز الشارع شرع بأن يحج زيد عن عمرو في الفرض نقول لا نلحق به النفل لأنه غير مؤاخذ بالنفل بخلاف الفرض. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. حينئذ لا نفل في النيابة في الحج ولا في العمرة. وما يفعله كثير من الناس يقول هذا كله باطل، لا تنعقد عمرته، لا تنعقد عمرته، لكن الفقهاء جروا على ذلك وكثير منهم على التجويز. هنا قال وما كفى التوكيل فيها أصلا، ما نافية وكفى يقال كفاه الشيء كفاية استغنى به عن غيره فهو كاف، وفلانا الأمر قام فيه مقامه. إذن كفى كفاية هنا بمعنى أنه يقوم مقامه. وما كفى التوكيل، التوكيل مصدر وكل يوكل توكيلا، وكله في الأمر وعليه فوضه إليه. هل يفوضه في النية دون عمل؟ قل لا، أصلا يعني من أصله، فالنية لا تكون أو لا تدخلها النيابة من أصلها. لماذا؟ لأنها عبادة قد تكون أصلا في نفسها لكنها في الأصل تابعة للعمل، فيوجد العمل أولا وتتبعه النية. واستثنيا مهما تقارن فعلا، استثنيا يعني أخرجا، استثناه والإخراج وأكده بالنون الخفيفة هنا، استثنيا من ماذا؟ من عدم كفاية التوكيل في النية، من عدم كفاية التوكيل في النية مهما تقارن فعلا، تقارن أي النية التي تقارن فعلا، إن جازت النيابة في الفعل قارنته النية. كأنه يريد أن يبين لك بهذا الشطر أن النية أصالة لا تدخلها النيابة، وإنما إذا قارنت فعل وهذا الفعل مأذون في النيابة زيد عن عمرو حينئذ قارنته النية تبعا ولا بد. وكما ذكرنا في الحج يحج زيد عن عمرو، يذهب يحج بنية من؟ الميت أو هو عن نفسه؟ بنية الميت من حج عنه. فحينئذ نقول هذه النية صارت مقارنة في مثل هذا التركيب أو في مثل هذا العمل، صحت النية في النيابة. وأما مجرد نية هكذا أو عمل غير مأذون فيه شرعا فلا تعتبر النية هنا بالنيابة. واستثنيا أي من عدم كفاية التوكيل في النية مهما تقارن، تقارن يقال اقترن الشيء بالشيء أو بغيره اتصل به وصاحبه. مهما تقارن، مهما هذه شرطية أو زمانية، مهما تقارن أي النية فعلا يعني تقارن النية فعلا، اقترن الشيء بغيره اتصل به وصاحبه، اتصل به وصاحبه. قال هنا الشارح وما كفى التوكيل فيها أصلا أي لا تجزي النية، نعم أي لا تجزي النيابة في النية، يعني لا يجوز ولا يصح الاستنابة في النية، لا تجزي النيابة في النية، لأن المقصود اختبار سر العبادة وليس هذا المقصود، إنما المقصود أن المخلوق ما ورد في هذه الدنيا إلا من أجل تحقيق العبادة لله عز وجل، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة بالمفهوم العام اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. حينئذ كل مكلف على جهة الخصوص داخل في هذا النص الجن أو الإنس، حينئذ هو مخاطب بأن يأتي بالعبادة بنفسه، هذا هو الأصل. حينئذ الأصل في العبادة أن تكون مصاحبة للنية لقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إذا لم يؤمروا بأي شيء إلا بعبادة خالصة، وهذه العبادة تكون صادرة منهم وتكون النية وهي الإخلاص مصاحبة لها، أي لا تجزئ النيابة في النية، لا يجوز ولا يصح الاستنابة في النية، لأن المقصود هو تحقيق العبودية لله عز وجل بأن يعبد كل مكلف ربه بانفراده هو، وليس محاسبا عن غيره ولا غيره محاسبا عن المفرط. قال ابن القاسم وغيره لا يجوز التوكيل في النية إلا فيما اقترنت بفعل، وهذا لا يسمى توكيلا في النية، وإنما الأصل أنه توكيل في الفعل، وهذا التوكيل جاء من جهة الشرع والنية تكون تابعة له لأنها هي لتميز. وهذه النية قد يقال بأنها للتمييز، لأن العمل هنا صار فيه التباس، هل هذا الحج لي أو لغيري؟ إذا نحتاج إلى نية تميز بأن هذا الحج لغيري، بأن هذا الصوم لغيري، وهل ما جرى إلا فيما اقترنت بفعل كتفرقة زكاة، أي كنية تفرقة الزكاة. الأصل في من وجبت عليه الزكاة أن يباشر بنفسه، هذا الأصل فيه. حينئذ إذا وكل غيره، لأن توزيع الزكاة كإخراج الزكاة، كيف؟ إخراج الزكاة عبادة وتوزيعها كذلك عبادة. فالأصل أنه كما وجبت عليه الزكاة في إخراجها من المال وجب عليه إيصالها إلى مستحقيها، لكن الأول والثاني لا يجب أن يؤديه بنفسه بل يجوز بغيره، يجوز بغيره يعني حصر المال وإخراجه وحساباته ونحو ذلك يجوز أن يقوم به غيره من وجبت عليه الزكاة، إنما لابد أن يعلم بذلك فقط. وأما أن يفرز المال ويحصي وكذا نقول هذا يجوز أن يفعله بغيره، لكن النية تكون من هذا الغير لصاحب الأصل. كذلك الذي وزع الزكاة إنما وجب توزيع الزكاة على من وجبت عليه الزكاة، حينئذ من يقوم بتوزيع الزكاة لابد أن ينوي أن هذه زكاة عن فلان عن فلان، إذن وقعت النيابة في النية هنا لكنها لكونها مقارنة للفعل، وقد جاز بالدليل الشرعي أن يقوم زيد بتوزيع زكاة عمرو كما هو معلوم في محله، إلا فيما اقترنت بفعل كتفرقة زكاة وذبح أضحية، لا شك أن الأضحية مثلا واجب على خلاف واجب أو سنة مؤكدة، الأصل أن يذبح بنفسه، فلو وكل غيره جاز أو لا نقول يجوز، لكن يجب على هذا الغير أن ينوي بأن هذه أضحية عن فلان، فلا بد من التعيين، وصوم عن ميت وحج، وهذا هو المستثنى بقوله واستثنيا مهما تقارن فعلا. إذن قاعدة التي يمكن أن نأخذها من هذا البيت أنه لا تجزي النيابة في النية، لا نيابة ولا توكيل في النية، لا ينوي زيد عن عمرو هكذا نية مجردة. قد يعترض بأن العمل قد يوجد من زيد عن عمرو وتصاحبه النية، نقول هذا مستثنى، هذا مستثنى لأن النية صارت مقارنة لفعل مأذون به في الشرع. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.